بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نشرع مستعينين بالله عز وجل في كتاب ضوابط الجرح والتعديل. ولا شك أن هذا الصنف من أصناف علوم الحديث من الأهمية بمكان، وهو علم الجرح والتعديل. وقد اعتنى الأئمة رحمة الله عليهم اعتناء عظيما بهذا العلم، حتى أنه لما قيل للخليفة المهدي رحمه الله تعالى، وقد جيء بزنديق من الزنادقة، لما قيل له ماذا تفعل وقد وضعت 1000 حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل فيه الحرام وأحرم فيه الحلال؟ فقال له المهدي رحمه الله تعالى: يستخرجها لنا الأئمة بالمناقيش، أو كما قال رحمه الله، وذكر بعضهم كعبد الله بن مبارك وأبي إسحاق الفزاري. قال: هؤلاء الأئمة يستخرجون لنا تلك الأحاديث التي وضعت، يعني كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمناقيش. فلا شك أن هذا العلم قد تطور إلى حد عظيم جدا، ووضعت له أصول وقواعد، وأصل هذا العلم مأخوذ من كتاب الله عز وجل، ثم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه قد ثبت في القرآن كما ذكر الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن بداية الجرح والتعديل كان من كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلما خرج الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، أخو العشيرة هو، بئس أخو العشيرة هو. ذكر الإمام الحاكم رحمه الله تعالى وكذلك الإمام الخطيب والسخاوي وغيرهم أن هذه العبارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة جرح، عبارة جرح لهذا الرجل. إذن الجرح والتعديل أخذ من كتاب الله عز وجل، فإن الله جل وعلا قد أثنى على أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أثنى على الصحابة جملة وتفصيلا، أثنى على الصحابة رضوان الله عليهم جملة، وأثنى عليهم كذلك تفصيلا، وهذا يعد تعديل، صح؟ ولذلك لما تكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأئمة يقولون: نحن لا نحتاج إلى تعديل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أننا لا نحتاج إلى تعديل من أقوال الأئمة. لماذا؟ لأنهم قد عدلوا بتعديل رب العالمين جل وعلا، فإن الله جل وعلا رضي عنهم ورضوا عنه، والآيات في ذلك كثيرة رحمكم الله، والآيات في ذلك كثيرة في الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه عدالتهم قد تكفل بها رب العالمين جل وعلا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن سب الصحابة وعن انتقادهم قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ولا نصيفة. والصحابة كذلك على درجات على حسب القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقربهم من رب العالمين جل وعلا. إن كان الله جل وعلا قد أثنى على الصحابة أجمعين، إلا أنهم أيضا على مراتب، كما أن العلماء والأئمة على مراتب، إذن أيضا يدخلون تحت سلم التعديل، مراتب التعديل. فالله جل وعلا قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، الحسنى موعد لهم. فكلهم تحت التعديل بتعديل رب العالمين لهم، لكنهم أيضا على درجات. ومنها هنا أيضا أخذ الأئمة سلم التعديل، عندنا سلم الجرح وسلم التعديل، فمن هنا أيضا أخذوا سلم التعديل. إذن الله جل وعلا عدل، والنبي صلى الله عليه وسلم عدل، الله جل وعلا في كتابه جرح، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك جرح. فمأخذ هذا العلم أساساً من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم تكلم الله جل وعلا في كتابه عن أحوال المنافقين كإجمال، وعن أحوال بعض الناس على وجه الخصوص، تكلم رب العالمين على بعض الناس على وجه الخصوص، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كثير جداً. ثم الصحابة رضوان الله عليهم، يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إن كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. ورد هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، لما كان بشير العدوي يخطب وابن عباس في المجلس لا يلتفت إليه، فقال: يا ابن عباس، ما لك لا تلتفت إلي؟ أقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلتفت إلي؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنه: كنا إذا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إذا ذكر لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ابتدرته أسماعنا، أصغينا لنستمع إلى حديث، إذا قال قائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبتدر الأسماع وصغونا ليستمع ماذا سيقول هذا الذي يتحدث. قال: فلما ركب الناس الصعب والذلول فلا نأخذ إلا ممن نعرف. وده كان في بداية الفتن بقى، لما حدثت الفتن وظهر الخوارج وظهر الذين يكذبون ويفطرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهرت القدرية وظهر أهل البدع. القدرية ظهرت في زمان متقدم جدا، قدرية حديث ابن عمر رضي الله عنه لما قال: أنا بريء منهم وهم براء من، الحديث المشهور صحيح، تمام. وبدأ ظهرت فتنة الخوارج في زمان علي رضي الله عنه، وكفروا الصحابة، بدأت بقى إيه مع ظهور البدع يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأهل البدعي يتاجرون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستدلون بالحديث على صحة بدعتهم، فكل سالك لمسلك يريد أن يستدل بالدين على صحة مسلكه. كل واحد إلى زماننا هذا، كل فرقة من الفرق فإنها تستدل بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحة إيه؟ على صحة مذهبهم، ويلوون النصوص وينتزعون منها انتزاعات لا تتحملها النصوص حتى يحتج على بدعهم. ولذلك ظهر وضع الحديث أيضا، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النصوص الموجودة لا تفي بغرضهم، فيريدون نصوصا أشد وضوحا وأكثر إحكاما، أشد وضوحا وأكثر إحكاما، ويريدون نصوصا تكون خاصة في المسائل التي يحتجون بها. طب ما فيش عندهم النصوص ما هو موجود، فمنها هنا وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أئمة الحديث ووضعوا هذا العلم الجليل ليحكموا به وليحافظوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نفتخر بعلم الجرح والتعديل هذا، وبعلم الحديث جملة، لكن هذا العلم خاصة من العلوم الجليلة جدا، فبه ينفى الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ينفى الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت، ورد عن ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى وهو يقرأ كتاب الجرح والتعديل لأبيه، كتاب تعرفين كتاب الجرح والتعديل، أسئلة أبي حاتم لأبيه، تمام، أسئلة ابن أبي حاتم لو عبد الرحمن بن أبي حاتم لأبيه أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى. فهو قاعد بعد موت أبي يقرأ كتاب الجرح والتعديل. حدثنا فلان قال سألت أبي عن فلان فقال فيه كذا، تمام. فبلغته فوصلته رسالة عن يحيى بن معين رحمه الله تعالى أنه قال: إنا نتكلم في أقوام حطوا رحالهم في الجنة. يعني لا يفهم من ذلك أن الجرح هذا هو قاصر على أناس عرفوا بالفسق أو البعد عن الدين، لا، ده في أناس من أهل الصلاح ومن أهل وأتقياء، كما ورد عن أنس بن عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى الإمام مالك قال: والله إن نترك أو لا نأخذ الحديث أدركت أقواما عند هذه الأساطين، وأشار إلى أعمدة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لو اؤتمن أحدهم على بيت المال لكان به أمينا لكن لا نأخذ منهم الحديث. لو اؤتمن على بيت المال لكان به أمينا لكن لا نأخذ منهم الحديث، فليس من أهله، ليس من أهله، ليس عندهم الحفظ ولا الضبط ولا المذاكرة. إذن مش معنى أن يكون إنسان صالح إن هو لا يجرح الجرح، إما أن يكون في العدالة وإما أن يكون في الضبط كما ستعرفون بإذن الله عز وجل. إذن علم الجرح والتعديل يا إخوتي نشأ متقدما جدا كما ذكرت لكم من بداية عصر النبوة، قد نشأ هذا العلم ثم ازدهر وترعرع بعد ذلك في زمن التابعين وكثر وعظم القائمين به. ومن أجل القائمين بهذا العلم مثلا يحيى بن معين رحمه الله تعالى، فإن يحيى بن معين قد عرف بهذا العلم وبرز فيه جدا من بين أقرانه، وكذلك في نفس هذه الطبقة أيضا كأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وعلي بن المدين، وإن كان علي بن المدين أبرز في علم العلل إلا أن هؤلاء جميعا يشتركون في هذا العلم، ثم الطبقة التي تلي هؤلاء والطبقة التي تليهم وهكذا حتى نصل بعد ذلك إلى الحاكم رحمه الله تعالى، الإمام الحاكم صاحب كتاب المستدرك وصاحب كتاب معرفة علوم الحديث، والخطيب رحمه الله تعالى أحمد بن ثابت الخطيب صاحب كتاب تاريخ بغداد، وابن عساكر أدنى منهم أنزل رحمه الله تعالى صاحب كتاب تاريخ دمشق. هؤلاء أيضا آخر الطبقات لمن كانوا يتكلمون في علم الجرح والتعديل ينقلون عن الأئمة، إلا أن لهم أقوالا، وهناك أناس في طبقاتهم من شيوخهم مثلا من الذي تكلم فيهم؟ هؤلاء هم الذين تكلموا فيهم جرحا وتعديلا. إذن هذا العلم يا إخوتي صان وحفظ لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يدرس هذا العلم، لكن الحذر الحذر أن يطلق المرء لسانه على من لا يعرف، فإنه لا ينبغي أبدا أن يطلق المرء لسانه جرحا في عباد الله أو يتكلم في الناس لا يعرف عنهم شيئا، وليتق الله عز وجل. وقد نقلوا عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه كان خفيف العبارة في الجرح، وكان غالبا ما ينقل عن غيره يقول تركوه قالوا فيه نظر، يعني كلام ده كلام الأئمة يا جماعة، تركوه فيه نظر. ولذلك جماهير المحدثين على أن قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيه نظر، كما نقل ابن القطان الفاسي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة، وطبعا نقلوا الإمام الذهبي وجماعة خلافا لبعض المعاصرين، يعني أن البخاري إذا قال فيه نظر فهو جرح شديد، أما فلان قال فلان فيه نظر، فيه نظر دي تسوي متروك عند غيره من الإيه من الأئمة. وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الإمام البخاري نص أنه في إحدى روايات كتاب التاريخ الكبير، في إحدى روايات كتاب التاريخ الكبير نص الحافظ رحمه الله تعالى أنه قد نقل ذلك عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسند صحيح. خد بالك لأن بعض المعاصرين ينكرون هذا، نقل هذا عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسند صحيح أنه إذا قال في راوي منكر الحديث فإنه يرد حديثه ولا يقبل، يرد إيه حديثه ولا يقبل. منكر الحديث عند غير البخاري من الأئمة يصلح في الشواهد والمتابعات، في فرق بين منكر الحديث وبين هذا الحديث منكر، لا الحديث المنكر ده ضايع خلاص تمام، أما الراوي إذا قيل فيه فلان منكر الحديث تمام فإنه يصلح في الشواهد والمتابعات إلا عند مين؟ البخاري. يبقى البخاري رحمه الله تعالى كان إيه؟ خفيف العبارة، ولذلك قال رحمه الله تعالى ما اغتبت أحدا منذ بلغت الحلم. يا الله، لا الإمام البخاري يا أخوانا حاجة تانية، ما اغتبت أحدا منذ بلغت الحلم، وقد سمعت أحد المحدثين حدث بحديث ثم فرح. حضر كده واحد المحدثين حدث بحديث كده وبعدين ايه حس ان هو جاء باسناد جيد، يعني اسناد قوي مثلا، حدث بحديث نادر ففرح. قال الإمام البخاري فتبسمت. بس من أرحم الحديث اللي ممكن يكون بخاري عن الحديث ده عنده من زمن مثلا، وممكن يكون عنده معلول مثلا. قال فتبسمت ثم ذهبت إليه وقلت يا فلان لقد اغتبتك أو تكلم أو فعلت شيئا، لا أذكر نص عبارة عن البخاري رحمه الله تعالى، يعني اغتبتك أو سخرت منك أو فاستغفر لي. فقال غفر الله لك يا أبا عبد الله، والله مهما تكلمت فيه أو كما قال مهما تكلمت فيه فقد عفوت عنك يا أبا عبد الله. قال حدثت بحديث فتبسمت. كل الإمام ضحك. فعد الإمام البخاري رحمه الله تعالى فعل دول شيء من السخرية أو في مثلا طعن أو كذا. فلذلك ينبغي على من صار في هذا المجال ألا يطلق لسانه على عباد الله، لا تكلمش، لكنه يقتصر على قدر الحاجة إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك. فكان يسأل عن إنسان معين مثلا فيقول والله هذا مثلا، ممكن أنا أسألك ما تقول في فلان مثلا في باب الفقه أو كده، تقول والله أعرف أن فلانا ليس بذلك القوي في الفقه. دي النصيحة لابد منها، خلي بالك النصيحة، ولذلك لازم تخلي بالك من الشعرة الدقيقة اللي بين النصيحة وبين الغيبة، بين النصيحة وبين إيه؟ وبين الغيبة، في شعرة دقيقة. بعض الناس يتورع، لا ده نصيحة، فلان يقول ده فلان كويس، فلان كويس دون أنت الآن تغش المسلمين، صح ولا إيه؟ تمام؟ يبقى في فرق بين النصيحة وبين الوقوع في الإيه؟ في الغيبة. ولذلك يقتصر المرء على قدر الحاجة ولا يزيد في عبارات الجرح عن قدر الحاجة أيضا. اللي قدامك محتاج عبارة معينة تديله العبارة اللي تصرفه، ما تزودش بقى وتقول ده في كذا وفي كذا الأمر لا يحتاج إلى ذلك. أنت ما بتعملش ترجمة لفلان، لو بتعمله ترجمة لحاجة تانية في البلد فتقتصر. ماشي يا إخوانا؟ فنشرع مستعينين بالله عز وجل في كتاب ضوابط الجرح والتعديل، تأليف الدكتور عبد العزيز بن محمد ابن إبراهيم العبد اللطيف رحمه الله تعالى، وهو من الكتب الجيدة التي قد صنفت في هذا الباب. طبعا يا أخوانا عبارات الجرح والتعديل شيء هندرسه دراسة مستقلة، احنا الوقت في الكتاب ده وإن تعرضنا إلى عبارات الجرح والتعديل، قطعا نتعرض لعبارات الجرح والتعديل طبعا، تمام، وإن تعرضنا لعبارات الجرح والتعديل إلا أننا سنفردها بإذن الله عز وجل أيضا من مصنف مستقل نقوم بشرحه حتى يعني يكون لكم قوة في هذا الباب. نبدأ بإذن الله في ضوابط الجرح والتعديل، وهي أصول وقواعد الجرح والتعديل عند الأئمة. هذا مهم جدا حتى تستطيع أن تفرق بين عبارات الأئمة، إذا قال كذا ماذا يقصد، وإذا قال كذا ماذا يقصد، تستطيع أن أيضا تفرق بين بعض المسائل المهمة كمسألة الجهالة المجهول، هل عند بعض الناس يستدل به أي يحتج به، وعند بعض الأئمة لا يؤخذ بقوله مثلا أو ينفع فقط في الشواذ المتابعات، في خلاف أيضا في مثل هذه المسائل. وقواعد الجرح والتعديل كانت منثورة في كتب علوم الحديث، هي منثورة في كتب الحديث، ستجد أنت الآن حينما تدرس هذا الكتاب أن معظم هذه القواعد أو أن كثير من هذه القواعد ربما قد أخذتها، وقواعد أخرى لم تأخذها لأنك لم ترقى في سلم علوم الحديث إلى يعني القدر اللي يأهلك لمعرفة كل القواعد، لكن تقريبا كل القواعد دي هتلاقيها موجودة في كتب علوم الحديث، لكنها كانت منصورة في كتب علوم الحديث فجمعت الآن ووضعت ورتبت حتى يتأتى للطالب أن يدرسها بطريقة منطقية سهلة بإذن الله عز وجل. نشرع مستعينين بالله جل وعلا في هذا الكتاب. يلا بسم الله ابدأ على طول. تعريف الجرح، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السنة الكثيرة قال تعريف الجرح، الجرح باللغة الجرح بالفتح التشهير في الجسم بالسلاح، والجرح بالضم اسم للجرح. وقال بعض فقهاء اللغة الجرح بالضم يكون في الأبدان بالحديد ونحوه، والجر بالفتح يكون للسان في المعاني والأعراض بها. الجر في الاصطلاح وصف الراوي في عدالته، وصف الراوي في عدالته أو نقله بما يقتضي تهذيب روايته أو تضعيفها أو ردها. فالموصوف بما يقتضي تهذيب روايته هو الصدوق سيف الأمن، فتقوى روايته بوجود قرينة مرجحة بجانب ضبط حديث معين. طيب ركزوا معايا كده بقى، احنا عايزين واحنا ماشيين لو في أي إشكاليات أو أي حاجة تقابلكم أو تقف معكم، يعني احنا هنمر بسرعة، فأي إشكالات تقابلكم أوقفوني عليها إن شاء الله، وأنا سأنظر يعني الإشكالات اللي أنا شايف إن هي تحتاج إلى تنبيه سأقف عليها، لكن مهم إن أنتم تنتبهوا جدا لما سبق. ثاني معلش، الجرح في الإصطلاح وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي تهذيب روايته أو تضعيفها أو ردها. ثلاث حاجات أهو، وصف الراوي في العدالة والضبط، يبقى عندنا الطعن في الراوي إما أن يكون في العدالة وإما أن يكون فين؟ إما أن يكون في الضبط. طبعا الطعن في العدالة تعرفون أثره، لأن أثره أعظم من الطعن في الضبط. هذا الطعن يترتب عليه بما يقتضي إذا طعن في عدالة الراوي أو ضبطه قد تلين روايته. تلين إيه؟ روايته. نقل السهمي عن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى أنه قال: إذا قلت فلان، أو إذا قلت، السهمي سأل الدارقطني: إذا قلت عن فلان لين، إيش تريد بذلك؟ فلان لين، لما يسأل قال فلان لين، قال إيش تريد بذلك؟ قال: لا يكون ساقطا متروكا، ولكن يكون مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة. إذا لين معناها ضعف، لكنه يصلح في الشواهد والإيه؟ والمتابعة. هنا قوله بما يقتضي تلين روايته، أي تضعيف الرواية تضعيفا لا يرد حديث المرء، ولذلك قال: أو تضعيفها أو ردها. تلين، تضعيف، رد، فجعل التلين مرتبة فوق التضعيف. التليين هو صورة من صور الضعف، لكنه أخف من إطلاق قولهم فلان ضعيف. الأمر الثاني أن قول الإمام فلان لين الحديث، إن لين دي ليست من الجرح الواضح، بخلاف ضعيف فإنه جرح واضح. تمام؟ لين جرح يحتاج إلى تفسير، بخلاف ضعيف فإنه واضح أنه ردت روايته وهو صالح في الشواهد والمتابعة. لين تحتاج إلى معرفة، ولذلك السهمي استشكل هذه العبارة فسأل الدارقطني: يعني إيه لين عندك؟ قال له: ما هوش ساقط. يعني معنى ذلك أنه أيضا ضعف ليس بالشديد. طيب، قال أبو حاتم رحمه الله تعالى في أول مراتب الجرح، وإذا قالوا في الرجل لين الحديث فهو ممن يكتب حديثه للاعتبار، ماشي أخوانا؟ وفي نفس هذه المرتبة قولهم فلان فيه نظر، خلافا للإمام البخاري كما ذكرته في المقدمة. ماشي، تفضل. قال: فالموصوف أو ردها، ردها طبعا الرد معناه الترك. قال: فالموصوف بما يقتضي تلين روايته هو الصدوق سيء الحفظ. أيوة، هو أراد الآن أن يعرف، أن يفسر لك معنى لين الحديث. ماشي. فتقوى روايته طبعا صدوق سيء الحفظ، توفرت فيه العدالة، إلا أنه عنده بعض الأخطاء في ضبطه. قال: تقوى روايته بوجود قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين. تمام. والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته لا يخلق تضعيفه من ثلاث حالات. انتبه، انتبه جيدا. الأولى أن يكون تضعيفا مطلقا، فهذا تقبل معه رواية الضرب. يعني يستطيع أن نقول هنا حالات التضعيف أو صور التضعيف للراوي. الأولى أن يكون طبقا مطلقا فهذا لا تقبل معه رواية قوم تتفرد بها ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله فترتقي إلى حسن لغيره. ماشي. ها الثانية أن يكون طبقا مقيدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في بعض البلدان أو في بعض الأوقات فيختص الضعف بما قيد به دون سواه. الثالثة أن يكون ضعيفا نسبيا وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر فهذا لا يلزم منه ثبوت الضعف المطلق للراوي بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك المفاضلة. وأما الموصوف بما يقتضي رد روايته فهو الضعيف جدا فمن دونه لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره. ممتاز. خدت بالك من التقسيم الثلاثي هذا؟ هناك من أطلق عليه الضعف مطلقا فهذا ترد روايته يعني لكنه يصلح في الشواهد والمتابعات. لو جاء من طريق ثاني قيل فلان ضعيف فلان لين فلان يخطئ كل دي ألفاظ أو درجات في طبقة واحدة أو متقاربة وهي رد حديث الراوي لكنه يقبل في الشواهد والمتابعات إذا تفرد خلاص. لو جاء من طريق ثاني يقبل. الثانية تضعيف المقيد. التضعيف المقيد ده كأن يقيد الضعف في شخص معين يقال فلان روايته عن أهل الحجاز ضعيفة. فلان كما ذكر عن معمر رحمه الله تعالى معمر بن راشد قالوا أن روايته في اليمن ضعيفة روايته في اليمن ضعيفة. قال ابن معين رحمه الله تعالى إذا حدث معمر عن أهل العراق أخطأ إلا عن الزهري وابن طاووس فحديثه عنهما مستقيم. تمام. إذا حدث معمر عن أهل العراق هو في خلاف في قضية تحديث معمر. كثير من الأئمة قالوا أن رواية معمر عن أهل العراق خاصة عن أهل العراق فيها ضعف. استثنوا من ذلك الإمام الزهري وابن طاووس فحديثه عنهما مستقيم. فأما أهل الكوفة والبصرة فلا. تمام. وهناك وهذا اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن رواية معمر خارج اليمن ضعيفة أما في اليمن فهي مقبولة. يبقى روايته عن أهل اليمن فقط هي ليه؟ المقبولة. ليه؟ لأن معمر كان يضبط ضبط كتاب وكان يطرق كتبه في اليمن فكان إذا خرج لا يأخذ معه الكتب فحديثه خارج اليمن ضعيف. يبقى عندنا معمر في قولين. قول إنه هو روايته خارج اليمن مطلقا مضاعفة وده اختارها الحافظ في تلخيص الحبيب. قول ثاني بأن معمر روايته عن أهل العراق فقط هي التي فيها كلام. استثنى من ذلك حديثه عن الإمام الزهري. طبعا معمر من أصحاب الزهري الملازمين له يعني عدة في الطبقة الأولى من طبقات الإمام الزهري رحمه الله تعالى وكذلك عن ابن طاووس. طيب خالد بن مخلد القطواني قال الغلابي القطواني يؤخذ عنه مشيخة المدينة. القطواني يؤخذ عنه مشيخة إيه؟ يعني إذا حدث عن أهل المدينة فحديثه مستقيم إذا حدث عن غير أهل المدينة فحديثه فيه خلل. وسليمان بن بلال فقط غير أهل المدينة سليمان بن بلال لخصوصية في سليمان بن بلال رحمه الله تعالى. ومنهم كذلك زهير بن محمد الخرساني رواية أهل العراق عنه مستقيمة وقد خرج منها في الصحيح. ماشي. رواية أهل العراق عنه مستقيمة وقد خرج منها في الصحيح. ورواية أهل الشام عنه منكرة. قال أحمد رواية الشاميين عنه منكرة. رواية الشاميين عنه منكرة. زهير بن محمد الخرساني كذلك. إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش من المشهورين روايته عن غير الشاميين غير مقبولة. يبقى عندك زهير روايته عن أهل الشام مضاعفة. تمام. وإسماعيل بن عياش العكس روايته عن أهل الشام مضاعفة. إسماعيل بن عياش بن أبي عياش أو إسماعيل بن عياش حديثه عنه مضطرب. وذكروا أيضا عن بقية ابن الوليد أن روايته عن أهل الحجاز والعراق فيها مخالفات كثيرة. بقية بن الوليد كمن هو مدلس، كذا نوع من أنواع التدليس. وعن أهل الشام جيدة بشرط إن لم يدلس. يبقى الصورة الثانية أن يكون تضعيفا مقيدا بالرواية عن بعض الشيوخ، فانتبه لمثل هذا، فقد يكون الراوي ثقة مطلقا لكنه مضاعف في شيخ بعينه أو في أهل بلدة في مكان معين، فيضاعف هذا الراوي في الشيخ المعين لكنه ثقة مطلقا. الثالثة أن يكون تضعيفا نسبيا، وهو الواقع عند المفاضلة. المفاضلة دي برضو ينتبه لها، لأن أحيانا كتب الجرح والتعديل النازلة شوية زي كتاب مثلا تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب أحيانا يجتزئ العبارة من كلام الأئمة أحيانا، فتخرج العبارة فيها خلل، تخرج العبارة فيها خلل، بمعنى إن الإمام يسأل عن فلان وفلان، ما تقول في فلان وفلان؟ فيقول هذا ضعيف، فلان ده ضعيف بالنسبة لمين؟ للثاني. عايز يقول له لا، في فرق كبير بينهم، تمام؟ وهو لا يضعفه في الجملة، إنما يضعفه بالنسبة لفلان. فلا بد أن تنظر، ربما يأتي يأتي الجرح في صورة سؤال، فلا بد أن تعرف الحوار الذي ورد فيه الجرح. ولذلك إذا شككت أنت في مثل هذه العبارات ترجع مباشرة إلى أصل كلام الإمام من كتابه، ترجع لكتب الجرح والتعديل. شكيت في عبارة تهذيب التهذيب وده ورد علينا ليس بالقليل، يعني تقوم راجع ليه؟ راجع لكلام أبو حاتم في كتابه، تلاقي مثلا في اختصار مثلا ربما اعتمد على نسخة من النسخ كان فيها حال مشكلة وهكذا. ماشي، تفضل. تعليم التعليم، التعليم في اللغة التسويق. مهم يا أخوانا اللي فات، طبعا تقدر تقول إن الكتاب ده محتاج يتحفظ مع الفهم، طبعا تقريبا كده محتاج يتحفظ. ماشي، تفضل. التعليم في اللغة التسوية وتطوير الشيخ وموازنته بغيره. التعليم في الاصطلاح وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته، والقبول هنا على اطلاقه فيشمل من تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الصحيح لذاته، من تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الحسن لذاته، وذلك لان هؤلاء يحتجوا بموجوداتهم وان تفاوتت مراتبها. استعمال كلمة التعديل في الاصطلاح بمعنى التوثيق. أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي، لكنها قد استعملت هنا بمعنى أشمل هو التوثيق، أي الحكم بعدالة الراوي وربطه معا لأنهما أساس قبول قابل الراوي. والمراد بالعدالة ملكة تحمل المرأة على ملازمة التقوى والمروءة، والعبد هو المسلم ذلك العاقب السالم من اسباب الفسق وقوائم المروءة. تمام، هو الان يتكلم عن العداله. بعد ما ذكر الكلام عن الجرح بدا يتكلم عن الايه؟ عن العداله. طبعا هو ذكر الجرح لان في خلاف بين الائمه ايهما يقدم اذا تعارض الجرح ام التعديل، ايهما يقدم اذا تعارض جرح وتعديل في الراوي ايهما يقدم؟ فان ائمه من قال يقدم الجرح، ومن ائمه من قال يقدم التعديل. قالوا لان الجرح على خلاف الاصل، فما كان على خلاف الاصل فهو مقدم. الاصل في المسلمين العداله، فلما جاء الجرح في زياده علم فاحتاج اذن ان يقدم، فمن هذا الباب بدا بالجرح ثم التعديل، بدا بالجرح ثم التعديل. ماشي. طبعا يكون في امثله عندي كثيره، لكن عشان ما نطولش المقام احنا بس بنشير وما بنطولش في كل فصل او في كل مبحث من المباحث، مش عايزين نطول فيه قوي. تمام، هترجع انتوا برضو لمن تكلم فيه الائمه زي كتاب شرح العلل للحافظ ابن رجب مثلا، من الكتب المهمه اللي ذكرت الكلام في تضعيف بعض الائمه في بعضهم او في بعض من وثق مطلقا لكنه ضعف في شيخ معين او في بلده او في راوي. ده مبحث موجود في شرح العلل، مبحث جيد، ترجعوا باذن الله عز وجل حتى تعرفوا حتى المشايخ الثقات الذين ضعفوا في بعض الشيوخ، في بعض الايه؟ الشيوخ هم ثقات على الإطلاق. ثم تكلم هنا عن التعديل وذكر أن من مراتب التعديل مرتبة الحسن، وإحنا عارفين الكلام في مرتبة الحسن. أيضا أن التعديل إذا أطلق قال فالأصل فيه أنه يطلق على قبول رواية الراوي، والقبول يشترط فيه أن يكون الراوي عدل ضابط، عدل ضابط. فهم يطلقون العدالة تجوزا على القبول، يعني تقدر تقول أن العدالة بتطلق على المقبول، يعني تسوي ثقة مثلا، تسوي إيه؟ ثقة. وربما نقول أن الأدق تساوي مقبول، والمقبول ها هنا هو من كان حديثه صحيحا أو كان حديثه حسنا. ماشي؟ لكن هي مش دائما بتطلق على كده، بعض الأئمة يطلق العدالة ويقصد بها العدالة اللي هي ذكرها هنا، قال والمقصود بالعدل ملكة تحمل المرأة على ملازمة التقوى والمروءة، يعني هي هيئة راسخة في النفس. الملكة دي عبارة عن إيه؟ الملكة هي هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف الرذائل، تمنع من اقتراف الرذائل، الرذائل وقوع في الكبائر أو غيرها من الذنوب. سيأتي معنا بإذن الله عز وجل التفصيل لهذا التعريف. ثم عرف بعد ذلك العدل وهو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ما شيخنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اختصر العدالة بقوله العدل من يعمل بطاعة الله، العدل من يعمل بطاعة الله. مش تفضل. الإسلام والبلوغ شرطان للأداء وليس بشرطين للتحمل، فقد تحمل بعض الصحابة قبل إسلامه ثم أدوا بعده، وتحمل صغار الصحابة حال صغارهم وأدوا بعد بلوغهم. تمام. يبقى احنا عايزين أراد أن نفرق بين من إيه؟ حدود التحمل وحدود الأداء. الأداء في عندنا أداء وتحمل، أداء وتحمل. قد يتحمل المرء في حالة كونه غير عدل، لكنه لا يؤدي إلا في حال كونه عدلا. يبقى لازم نفرق بين التحمل وبين الأداء. التحمل ما فيش مشكلة، لكن الأداء لا يكون إلا لكن الأداء يشترط فيه العدالة، الأداء يشترط فيه العدالة. تمام. فقد حدث صغار الصحابة تحملوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس ومحمود بن لبيد وغيرهم، تحملوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لا يوصفون بالعدالة لكونهم لم يبلغوا الحلم بعد. فاللي ما بلغش الحلم لا يوصف بالعدالة، لا يوصف بالإيه؟ بالعدالة. تمام. ومع ذلك أدوا بعد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحمل بعض الكفار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي سفيان بن حرب لما تحمل حديث هرقل وغيره، ثم حدث به بعد إسلام. والأمثلة في ذلك تعرفون. ماشي تفضل. قال والبلوغ والعقل ما من رأي التدريج الشرعي لكن قد يقبل الصبي أن يميز بعض ما سمعه أو شاهده، ولذلك اعتبر أداؤه بعد البلوغ لما تحمله حال الصبر. والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة إنما تحقق في ظاهر حال الراوي، لكن يضل تضعيف الراوي بفعل ما يخرم المروءة. انتوا عارفين ما ورد عن الامام شعبه رحمه الله تعالى لما ضعف راوي، قيل لما ضعفت فلان قال رايته يركض على برذون، راكب حصان، الحصان بيتهز كده، بيمشي تهز زي الحصان الترقص كده دي، الدواب افسدوها سبحان الله، فبيتهز يمشي يتهز كده، بيركض على برذون عادي يتدلع عليه يتهز على زي ما يكون بيرقص. هذا سقط العداله، لا يؤخذ منه الحديث، هذا جرح ليس بجرح. تمام. وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل العلماء الذين قالوا أن التعديل، أن الجرح لا يقبل مبهما، بل لا يقبل الجرح إلا مفسرا. ما تقول لفلان ضعيف ليه؟ ما سبب ضعفه؟ فسرني، عرفني أنت ضعفت فلان ليه؟ ليه جماعة؟ لماذا؟ قالوا لأننا رأينا من الأئمة من يجرح بما ليس بجرح، ومثلوا بكلام شعبة رحمه الله تعالى. شعبة رحمه الله. ماشي. قال الضبط أيضا ذكر الشيخ أبو الحسن في كتابه في شرحه على كتاب البيقونية أنه لم يقف في كتب الجرح والتعديل على أحد أسقط الأئمة حديثه أو أسقطوا عدالته بفعل خارم للمروءة. خوارم المروءة، المروءة هي عادات نفسانية جميلة تحمل صاحبها على محاسن الأخلاق وجميل العادة. دي بيعرفوا المروءة بهذا التعريف، عادات نفسانية جميلة تحمل صاحبها على الوقوف على محاسن العادات وجميل الأخلاق. ما ينفعش واحد مثلا تلاقيه رجل محترم وماشي مثلا في وسط البلد بشرط، لا موجود دلوقتي في بعض الأماكن ممكن، لكن ولذلك قضية المروءة تتعلق بالأعراف أكثر منها بغيرها. ممكن ناس عرفهم يلبسون الثوب تمام، وعندهم لو حد لبس بنطلون وقميص وكلام من ده يبقى شاذ جدا، ازاي رجل محترم يلبس كده مثلا. هناك احنا عندنا الامر سهل، امر ليس فيه اشكال. بعض هذه العادات ممكن تقبل في اماكن ولا تقبل في اماكن اخرى، يجرح صاحبها او يتهم صاحبه فاعلها في بعض الاماكن بكونه مخروم المروءه، وفي اماكن ثانيه ما فيش فيها مشكله خالص. ماشي تفضل. قال فضبط الصبر ان يكون الرجل يقظا غير مغفل، بل يحكم ما سمعه ويثبته بحيث يتمكن من استنباطه ما شاء، مع علمه بما يحيل المعاني ان يراه المعنى. وضبط الكتاب صياغته لديه منذ سمع فيه وصححه الى ان يؤدي منه. طيب، يبقى الآن انتقل المصنف إلى الضبط. احنا زي قلنا ان التعديل المقصود به التوثيق، مطلق التوثيق، فهيكون عندنا عدالة يكون عندنا ضبط، صح؟ إذا أطلقنا العدالة على مطلق التوثيق، من هو الثقة؟ هو العدل الضال. فلما تكلم عن العدالة احتاجنا نتكلم عن الضبط أيضا، فتكلم عن الضبط وقسمه للقسمين المعروفين المشهورين عند أهل الحديث. ماشي تفضل. قال ما يقوم بتعريف العدل واشتراط الضبط. أولا ما يتعلق بجلالة الراوي، وهو المهم من لم يسمى اسمه. اثنين مجهول العين، من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق. ثلاثة مجهول الحال، من روى عنه راويان فأكثر ولم يوثق، وذلك لعدم معرفة أحواله بالعدالة والضبط. ثمن ما يقوم بتعريف العدل، الكافر والصبي والمجنون والمبتدع، من اعتقد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه. الفاسق، من عمل بارتكاب كبيرة وبقصرار من على صغيرة. المتهم بالكذب، من يتعامل بالكذب ولم يعرف انه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في عندنا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو يكذب في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من يكذب على الناس، قد عرف بالكذب على الناس في بيعه في شرائه، فيكذب على الناس لكن لم يؤثر عنه انه كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف دقة علماء الجرح والتعديل يا اخواننا، ميزوا هذا عن ذاك. قال لك اللي بيكذب في حديث الناس ده حاجه، اللي بيكذب في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ده حاجه ثانيه خالص، ده امر اعظم. فجعلوا هذا رتبة أقل من هذه الرتبة الثانية، أو تقدر تقول أن رتبة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى في سلم الجرح عن رتبة من يتهم بالكذب. فسموا الأول متهم بالكذب، أنت ما يجي لك يقولك فلان متهم بالكذب على طول تعرف متهم بالكذب، يعني يكذب في حديثه على الناس لكنه لم يؤثر أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو أحيانا يطلقون التهمة بالكذب على الراوي إذا لم تثبت عليه بغلبة الظن أو باليقين. عندنا الحديث ده فيه مشكلة، فيقال هناك من يتهم بالكذب، فلان ده هو المتهم بالكذب في هذا الحديث، متهم بالكذب في هذا الحديث، ما نقدرش نجزم ولا نقطع تمام. فهو متهم بالكذب، لم يثبت، إذا ثبت صار إيه؟ كذابا. الكذاب بقى وهذا ما يطلق عليه في علوم الحديث بالوضاع، بالإيه؟ بالوضاع، فإن الوضع هو الكذب المختلق المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عندنا كذب، في عندنا كذب رتبته أدنى من الثانية، الذي يختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أكل الهريسة مش عارف حصله إيه، من أزرع الجرجير لو علمتم ما في الجرجير لجرطمه تحت السرير، واللي بيك ما قالش النبي كده خالص، هذا كذب إيه؟ ألف على النبي صلى الله عليه وسلم شيء، هذا يسمى وضع، هو كذاب، لكن كذبه عميق جدا، يسمى عند علماء الحديث بالوضاع، ده ضايع خالص. تمام. وانتم عارفين نوح ابن ابي مريم، نوح ابن ابي مريم كان رجل يعني من اهل القران كده وتعلم الفقه، فتلاقي الناس تركوا القران ورغبوا عنه واقبلوا على مغازي محمد بن اسحاق وعلى فقه ابي حنيفه، فراح واضع أحاديث في فضائل سور القرآن سورة سورة، سور القرآن كلها وضع فيها، من قرأ سورة البقرة فهكذا، سورة آل عمران مسك سور القرآن كلها 114 سورة ذكر لها فضائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس، ماشي، كلها من حديث ترجمان القرآن عبد الله ابن العباس. فنظر الأئمة استغربوا، قالوا له من أين لك بفضائل القرآن عن ابن عباس ولم يرويها أحد من أصحاب ابن عباس أبدا، ما فيش ولا واحد من أصحاب ابن عباس روى هذه الفضائل، أنت بس اللي رويت الإيه؟ الفضائل. قال والله رأيت الناس أقبلوا على مغازي محمد بن إسحاق وفقه أبي حنيفة وتركوا القرآن فوضعتها أرغب، أنا نيتي حسنة يا جماعة، عاوز الناس ترغب كتاب الله، أنا أكذب لرسول الله لا أكذب عليه، أنا بعمل لمصلحته. تمام. قال فوضعتها أرغب. قال ابن حبان عنه أن نوح هذا كان يسمى بنوح الجامع، جمع الفقه وجمع المعرفة بأمور كثيرة من العلم، قال جمع كل شيء إلا الصدق، جمع العلم إلا الصدق، فكان يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ده وضعه صح، وضع يبقى الكذب المختلق المصنوع. خلي بالك، أما من قيل عنه فلان كذاب لأنه ركب إسنادا على متن، أو ركب متن على إسناد، أو أدخل بعض العبارات من حديث في متن إلى حديث في متن آخر، جاب هنا حط هنا وجاب هنا حط هنا وحط الإسناد على المتن ده وحط رودة مكان الرودة في الأسانيد والمتون، ده أيضا، هذا أيضا يسمى كذابا، يكذب. تمام. من فعل هذا متعمدا فهو كذاب، لكن يسمى حديثه بالمتروك، حديثه ايه؟ متروك. يبقى الموضوع ما تقولش على حديث موضوع الا اذا كان كذبا مختلقا مصنوعا، نص الائمه على انه قد صنعه، اما اذا كان من هذا الصنف الاخر فانه يسمى حديثه يسمى ايه؟ متروك. فلان متروك الحديث، ممكن ينظر في الحاشيه مثلا فلان متروك الحديث، هذا حديث متروك فيه فلان الفلاني كذاب، عرفت فلان الفلاني كذاب من نوعه عشان نحطه في مرتبته. تمام. طب الحديث الفلاني هذا حديث ضعيف فيه فلان الفلاني متهم بالكذب، شفت بقى، متهم بالكذب لا يرد حديثه مطلقا، لكنه يصلح في الشواهد والايه والمتابعات. المتهم اللي احنا قلنا الكذب، او في شبهه ان هو اللي يتحمل العهده في المشكله في الحديث دول، لكن ما فيش يقين، ما نقدرش نحمله ان هو اللي عمل كده وعمل كده عن قصد. طيب في نوع ثاني يا اخواننا من الكذب يطلق عنه ايضا كذاب، يقال فيه فلان كذب، هو ايه؟ ده اللي ذكره يحيى بن ابي كثير، قال ما ترى الصالحين في شيء اكذب منهم في الحديث، الصالحين اكذب منهم في الحديث. فقال مسلم رحمه الله تعالى، وقد ذكر رواية يحيى بن أبي كثير هذا في مقدمة صحيحه الإمام مسلم، قال يقصد يعني يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدونه، يعني يعني بيغلطوا، يعني ما بيذكروش، هم مشغولون بالعبادة شغلوا بالعبادة اللي الكل أخذوا صلاة وعبادة والنهار صيمين فمنهكين ومرهقين، مش عندهم وقت لمراجعة الحديث ومتابعته وحفظه ومذاكرته، يوم يدخل إسناد في متن ومتن في حديث يجي يحدث على رسول الله يغلط وهكذا، تمام؟ وده بيعبر عنه بأنه مغفل، لأنه إيه؟ مغفل. ويعبر عنه بشدة الغفلة، فمن عظمت غفلته رد حديثه، رد حديثه مطلقا، لا يقبل في الشواهد والمتابعات. ولذلك الغفلة على درجات وطبقات، وهذا تستعرفونه بالتفصيل بإذن الله، بإذن الله عز وجل في الكلام على ألفاظ الجرح والتعديل. ماشي. طيب، هنا أيضا ذكر ما يتعلق بجهالة الراوي المبهم، عرفه لك، مجهول العين، مجهول الحال. سيأتي معنا الآن من يقبل رواية هؤلاء ومن يردهم أيضا، وهذه من الضوابط التي لابد أن تعرفها، لأنك ممكن تلاقي بعض الأئمة يقبل حديث راوي في حديث فيه راوي مجهول، يبقى لازم تعرف الضوابط دي عند الأئمة. عم يجي لك الدرقوط هو يقبل هذا، نقول آه الدرقوط من قبل، والعلماء قالوا في تساهل في هذا الباب، أو إن هو في توسط أو وهكذا. وأيضا من الأشياء التي لابد أن تدركها. تفضل. معلش كنت عايز اشير برضه لقضيه المبتدع، في حاجات مشهوره وحاجات محتاج بس الايه تنبيه. المبتدع انتم تعرفون خلاف الائمه في البدعه، تعرفون خلاف الائمه في البدعه، وما هي البدعه التي يرد بها الحديث، وما هي البدعه التي يقبل معها الحديث. هناك بدعه مكفره يعني الراوي يكفر بها، وهناك بدعه مفسقه. طبعا البدعه التي يكفر بها الراوي هذا خلاص فهالك انتهى امره. أما البدعة المفسقة فقد اختلفوا أيضا، هل يقبل حديث المبتدع أم لا؟ فهناك من فرق في ضخامة البدعة وعظمتها، وهناك من فرق أيضا بين نوع البدعة. يبقى في عندنا بدع قد يرد بها حديث الراوي، وبدع لا يرد. والبدع اللي هي بعضهم قال لا يرد بها حديث الراوي مختلف فيها. هناك من هذه البدع نفسها غلاة جدا، فالغلاة هؤلاء يرد حديثهم، وغير الغلاة لا يرد حديث. طب مثلا زي الكرامية قال عنهم الشافعي لا يقبل حديثهم لأنهم يستحلون الكذب. الكرامية اللي هم أتباع محمد بن كرام يستحلون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكر أن هؤلاء كانوا من المجسمة تقريبا، تمام، من المجسمة. هؤلاء القوم يستحلون الكذب على رسول الله، ده خلاص دول ضيعين، يبقى دي بدعة رد حديث راويها مطلقا. طب البدعة التي فيها تفصيل، بدعة الخوارج المرجئة. الشافعية رحمه الله تعالى قال أقبل حديث الخوارج لأنهم لا يكذبون. الخوارج ما بيكذبوش، الخوارج مش بيكذبهم بل بيعظمون الكذب جدا، اللي يكذب يعني، تمام. انتوا عارفين قضية الايه أصحاب الكبائر والكلام ده، وهم مخلدين في النار، فالموضوع عندهم مش سهل، تمام، فما بيكذبوش. لكن العلماء اختلفوا بقى في قضية الخوارج من حيث الغلو وغيره. الشيعة كذلك، الشيعة اختلفوا فيهم، فرد حديث الغلاة منهم، واختلف في حديث غير الغلاة فيهم. التفصيل ما بين الغلاء وغير الغلاء أيضا يحتاج إلى إمعان نظر. من هم الغلاء؟ غلاة اللي احنا بنسميهم الروافض، الايه؟ الروافض اللي هم بيكفروا الصحابة رضوان الله عليهم ويتهمون أم المؤمنين، اللي بيتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا هذا كافر نقل فيه القرطبي الإجماع، قال لأنه يرد كلام الله عز وجل، فإنها قد برئت بكتاب الله. القرطبي نقل الإجماع على كفر من طعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أو في أمهات المؤمنين اتهمها بالزنا، مجرد طعن اللي هو السب أو الشتم لا، لكن الاتهام في العرض، تمام، ده برئت منه. فمن طعن فيها من هذا الجانب كفر، ونقل القرطبي الإجماع على تكفيره، تمام. يبقى في عندنا غلاة اللي هم بيسبوا الصحابة رضي الله عنهم ويطعنون فيهم وينتقصونهم، دول الغلاة. أما اللي هم بيقدموا مثلا علي على أبي بكر وعلى عمر الأمر فيه واسع شوية، تمام؟ أو بيقدموا علي على عثمان، في اللي بيقدم علي على أبي بكر وعمر، في اللي بيقدم علي على عثمان، لكنهم يترضون على الجميع. ده في عدد كبير جدا من الأئمة كان هذا حالهم، من الأئمة المشاهير المعروفين، من الأئمة المشاهير المعروفين، تمام؟ من أصحاب المصنفات زي مثلا عبد الرزاق الصنعاني ومعمر وجماعة. كذلك الإرجاء، الإرجاء بدعة، هناك من يرد حديث المرجئة وهناك من يقبل حديث المرجئة، وسمى تفصيل في المسألة. فهناك من يقبل حديث المرجئة إن لم يكن في بدعتهم، أخذ بالك؟ يعني مثلا أبو معاوية الضرير هو محمد بن تدرس، أبو معاوية الضرير هذا رد الأئمة حديثه لما كان في البدعة بتاعته، هو مرجئ، هو الذي روى حديث يدرس اللي هو الحديث اللي في آخره يأتي على الناس زمان لا يعرفون شيئا حتى لا يقولون إلا الله الله، تمام؟ فسئل صلة، سأل صلة الصحابي أظن حذيفة، فقال فمما تنفعهم يدرس العلم، يدرس العلم فلا يذكر الناس إلا الله الله. فقال صلة لحذيفة على ما أذكر حديث حذيفة يعني، فبما تنفعهم؟ قال تنفعهم يا صلة، تنفعهم يا صلة. ماشي، الحديث ده جاء من طريق أبي معاوية الضرير، وأبو معاوية الضرير مرجئ، والحديث في ريحة الإرجاء، إن الأعمال ما هيش شرط أصلا، الأعمال هي شيء له شرط وله ركن، مش لا تشترط في الإيمان. إن الوقت يدرس العلم، ما عادش حد يذكر حاجة، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا كل ده يترك، تمام؟ الناس تقول الله الله بس، ما تذكرش الغفلين إن في إله للكون. فالاعتراف بوجود الإله وبنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بس ده ينفعهم؟ قال نعم تنفعهم يا صلى، تنفعهم يا صلى. فالرجل لأنه متهم بالإرجاء قال له أحد دوائر مردود، هيترتب عليه رد وقبول، ولا قال له لا نقبل حديث المرجئة وأهل البدع إن لم يكونوا من الكاذبين، إن كانوا من الصادقين. وده قول يعني موجود حتى يعني نسب الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم وجماعة من أهل العلم أنهم يقولون الحديث أهل البدعة، حتى وإن كان الحديث في بدعتهم، حتى وإن كانوا من الدعاة إلى بدعهم، حتى وإن كانوا من الدعاة، من الدعاة، لأن عمران بن حطان كان من الدعاة وكان جلدا في بدعته، واتقتل بسبب إيه؟ بدعته، وكان من الخوارج. وقد أخرج له الإمام البخاري في حديث صحيح ثلاثة أحاديث، صحيح فيهم نقاش بين العلماء، ذكره الحافظ في مقدمة فتح الباري هدي الساري، ذكر الكلام في هذه الأحاديث الثلاثة، تمام؟ لكن على كل حال قالوا أن الأئمة قبلوا حديثه. وكذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى فقد روى أيضا عن بعض أهل البدع نسخة كاملة. ماشي، لحاجة تانية بكلم على قبول الحديث لذاته، إذا تفرض مقبول ولا لا، ما هو حديث أبو معاوية الضرير متفرد به، المدار كله على أبي معاوية الضرير اللي هو محمد بن تدرس المكي رحمه الله تعالى. فلو انت خدت بالمذهب ده هترد الحديث، ولو انت ما اخذتش بالمذهب ده هتقبل الحديث، انه انك بتقبل احاديث المبتدعه ان كانوا من اهل الصدق، تمام؟ ودي قاعده اصلها الامام الذهبي رحمه الله تعالى في مقدمه كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، قاعده عظيمه جدا. قال لك ان والحافظ ابن حجر له تفصيل، الحافظ ابن حجر بيأخذ بالتفصيل إن لم يكن من الدعاء. يا شيخنا، والقول بقبول حديثه، حديث المبتدع إن كانوا من أهل الصدق لا يعرف عنهم الكذب، هو الذي عليه عمل الأئمة الأكثر، يعني عمل الأئمة الأكثر على قبول رواية المبتدع حتى وإن كان الحديث في بدعته وإن كان من الدعاة إليه. يعني شيعة روى حديث فضيل علي يقول لك ما تقبلش لأنها في بدعته. قال لك ليه؟ لأن ممكن البدعة تغلب عليهم، هم الوقت عايزين يقوموا مذهبهم فتحملهم على الكذب، تمام؟ ممكن البدعة تغلب عليهم فتحملهم على الكذب. ورد هذا عن بعض المبتدعة الذين تابوا، كانوا يقولون لا تأخذوا حديث أهل البدع، فإن كنا إذا هوينا أمرا جعلناه دينا، إذا هوينا أمرا جعلناه دينا. ذكر الحافظ الحاكم رحمه الله في كتابه المدخل تحقيق شيخنا أبي إسحاق إبراهيم بحر حفظه الله، ذكر في كتاب المدخل هذا جملة من هؤلاء، نقل جملة عن الأئمة الذين قالوا بهذا الكلام. يعني تفضل. قال أن يهدهم الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ولو مرة مفروم المروءة، وقد خرج الأول لكفره والثاني للسباب والثالث لجنونه إذا كان مطبقا أو مطبقا مطبقا ماشي إذا كان مطبقا أو متقطعا مؤثرا في اتفاقه والرابع لبدعته. يبقى عندنا الجنون، في عندنا الجنون مجنون وفي معتو، في عندنا جنون مطبق، جنون مطبق يعني تام مخه رايح خالص، ومتقطع يعني يفيق احيانا وفي حال افاقته ياخذ حديثه وفي حال جنونه يترك حديث. ماشي. والرابع لبدعته والخامس والسادس والسابع لظهور التسكين والثامن لنقصان مروءته. لو انك نظرت الان في الحاشيه لوجدت أن الرجل لا يخرج عن كتب علوم الحديث، صح؟ فتح المغيث، تدريب الراوي، ما بقول لك لأن في أشياء يعني مرت عليكم وأشياء لم تمر لكنها ستمر في الكتب التي ستأتي بإذن الله، بإذن الله. نزهة النظر هو شرح نخبة الفكر، يقول مش هتخرج عن الإيه؟ عن المضمار. يعني أظن صفه هيبقى فتح المغيث مثلا، طبعا بينقل من كتب الجرح والتعديل، أكيد أكيد هينقل من كتب الجرح والتعديل وكتب العلل سينقل أيضا، لكن معظم القواعد هذه كما قلت منثورة في كتب علوم الحديث. قال ثالثا من يخرج باشتراط الضبط، أول كثرة الوهم أن تكثر من الراوي الرواية على سبيل التوهم فيصل الإسناد المرسل ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك. يبقى أنت أما بتيجي تعرف العدالة، أنت مسكت التعريف لو قعدت تخرج من كل حاجة ما أثبتناه فنخرج بسببه شيئا، تمام؟ لما نقول المسلم يبقى نخرج الكافر، صح؟ إذا اشترطنا المسلم أخرجنا الكافر، المسلم البالغ أخرج الصبي، العاقل أخرج المجنون، وهكذا لها يسيرة يعني. وكذلك بتعريف الضبط نفس الكلام، إذا ذكرت تعريف الضبط هتخرج ما سيذكره الآن. قال ثانيا كثرة مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه أو لجمع من انتقاله. ثالثا سوء الحفظ ألا يترشح جانب إصابة الراوي على جانب خطأ بل يتساوى الاحتمالان. رابعا شدة الغفلة ألا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ من مروياته. خامسا فحش الغلط. شوف يا إخوانا مهم جدا جدا جدا مهمة هذه التعريفات التي يذكرها الآن. التعريفات دي بتجمع لك الأصول كلها، التعريفات دي مهمة جدا عشان تقدر أنت تعرف بعد كده ما يقال فلان يهم ما معنى الوهم، ما حد الوهم. أما يقول كثرة الوهم، إيه كثرة الوهم والمقصود بها؟ كثرة المخالفة، إيه هي المخالفة ونوع المخالفة؟ سوء الحفظ، يعني سوء الحفظ، ماذا تقصد بسوء الحفظ؟ معرفة ماهية الشيء وكنه مهم جدا، تعريفه وضبطه حده مهم جدا. فحفظ دي كلها تعريفات لابد منها تحفظ إن شاء الله. ها. قال فحش الغلط أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة. ثالثا جانب الراوي المدلولات. يبقى في شوف عندنا هنا إيه اختلاف تفريق بين رقم 3 سوء الحفظ، رقم 5 فحش الغلط، وكذلك الغفلة. أيضا الغفلة درجات، تمام؟ شدة الغفلة اللي هي بيعبر عنها فلان مغفل، مغفل أي مستصحبا للغفلة دائما، ده شدة الغفلة دي بيطرق بها على فكرة حديث الراوي، تمام؟ وتقريبا معظم المبحث ده مأخوذ من وجهة النظر. ها. قال جهل الراوي مدلولات الألفاظ ومقاصدها وما يحيل معانيها عند الرواية بالمعنى حيث يتعين من ذلك الأداء بلفظ الذي سمعه اتفاقا لئلا يقعوا فيما يصرف الحديث عن المعنى المعتبر. طبعا كل هذا قد كان، لكنك أنت الآن حينما تعرف تلك الضوابط وأردت أن تسوق حديثا في خطبة أو موعظة، ما تجيش تتصرف في الحديث ولا أنت برود المعنى وخلاص، تقوم تجيب تخالف المعنى وأنت لا تعرف إحالات المعاني، ما تعرفش أن اللفظة دي ما ينفعش تحط مكانها اللفظة دي. أنت بتسمع طامات في خطب الجمعة وفي الدروس، طامات أبقى قاعد كده بسمع مش قادر أتحمل اللي بيتكلم ده، يا جماعة في إيه ده؟ استبدل، تفضل استبدل اللفظة بلفظة أخرى، الجملة بجملة. ما أنا ما كنتش أول بسمع، الوقت بقيت بسمع كتير، بقيت بخطب قليل فبقيت بسمع كتير. لا الوقت الله مستعان، ربنا يسر بالك. فللأسف بتعب جدا نفسيا، ما كنتش بحس بالإحساس ده طبعا. الآن لما بقيت بحضر خطب الجمعة كثيرا فبقيت بتألم نفسيا جدا جدا من الحالة دي. وصراحة والله يا إخوة، الإنسان اللي هو في الدعوة إلى الله عز وجل يحتاج أنه هو يسمع، يحتاج أن يسمع غيره ليستفيد وليتعلم، هذا أولا. ثانيا يعرف حال الناس، الحال بقى إزاي، يعني الحال يسوء صراحة، يسوء الإنسان جدا. بحضر هنا، أحضر هنا، أحضر، أسمع بتوع الأواف، أسمع بتوع الجمعيات، للأسف ضعف شديد جدا قد خيم على كثير من الخطباء، ضعف في المادة العلمية، ضعف في الأسلوب وفي اللغة، ضعف في ترتيب الخطبة وتنسيقها وتنظيمها، كل ده ضعف ورد بصورة مقززة جدا. في تلاقيه بيتكلم كويس، عنده لغة جيدة، لكن الخطبة مطحونة، انتش عارف له مقسمها وله معمصرها تايب. الأكثر جدا في المادة العلمية فيما ينقلونه، الإنشاء ممكن تجده كثيرا عندهم، الأحاديث التي ينقلونها يتصرفون في هذا التصرف المذري، يشيل لفظة من الحديث ويجيب لفظة تانية عايز يجيبها، هو غير متمكن، له متمكن في اللغة ولو عالم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عنده دراية بالغريب والمعاني والكلام دون، فيقوم يعرف يحيل. فهنا ابن الصلاح رحمه الله تعالى نقل إجماع الأئمة، الإجماع نقل الإجماع على أن الذي لا يستطيع أو لا يعرف إحالة الألفاظ، أن يجيب لفظة مثلا لفظة، لا يجوز له أن يروح حديث بالمعنى، لا يجوز. يعني أنت لو ما عندكش دراية بمعرفة الألفاظ وكنهها وإحالات الألفاظ دي، اللفظة دي تسوي اللفظة دي، لا يجوز لك أن تروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى، وده بيعمل إشكالية كبيرة. أبص تلاقيه بيقول كلام مش ممكن يقصد المسلم، أنت بتقوله ده يا ابني غير في الحديث، اللي أنت بتقوله ده يفهم منه خلاف في الحديث، لكن العجمة طبعا لأنها منتشرة بين عامة الناس فما ياخدوش بالهم من إيه من الكلام ده. لكن أنا فوجئت بواقع أليم جدا، ضعف سائد على الخطباء، أو حين أسمع خطباء الأوقاف أتعب نفسيا، أو أسمع خطباء الجمعيات أتعب نفسيا. نادر لما تسمع حد كده وتخرج كده مبسوط من الايه من الخطبه التي سمعتها، لكن الخطبه دائما او غالبا لا تخلو من كدر وانا لله وانا اليه راجعون. لكن اعظم شيء لاحظته مساله الايه الحالات دي، لازم انت الوقت راجل بتحضر خطبه لابد ان تحفظ الخطبه عن ظهر قلب، ما تقوليش انا هتصرف، لابد ما ترتجلش. وحفظ الخطبة عن ظهر قلب، حفظ أدلتها حفظا جيدا وبعزوها إلى أماكنها، مش هقول بقى أخرجه فينا ولا لا، كفاية بس تحيل. وفي الحديث الذي في صحيح البخاري، أخرجه البخاري في صحيح من حديث فلان الصحابي رضي الله عنه، لأن ذكر المصدر مع الصحابي مهم. لما يطرق هذا على أذان الناس صحيح البخاري صحيح مسلم يعرفوا إن في حاجة اسمها كتب السنة، أخذ بالك، ما يبقاش هتبقى حاجه غريبه على اذان هؤلاء الناس. تذكر الصحابه، قال ابو هريره، قال فلان، قال فلان، الصحابه رضوان الله عليهم يعرفون ايضا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش بقى نتوسع في التخريج، لا، بس تحيل مصدر او مصدرين بس، خد بالك، وتذكر الحديث بنص، هذا هو المفترض ان يكون، تذكر الحديث بنص. التصرف يحتاج الى عالم باللغه وبحال المعاني، ان كنت عندك معرفه بكده ماشي، ما عندكش معرفه فاحفظ. طيب من ثمرات حفظ الأدلة على وجهها إنها تبقى معك زمنا طويلا، يبقى عندك مخزون جيد، لما تيجي في مرة كده تتزنق في خطبة أو محاضرة أو قوم يا فلان اتكلم، ممكن أنت ما تيجي ترتجل هتكون عندك أدلة محفوظة، لكن لما كل الأدلة أصلا أنت كنتش حافظها وجايبها بالمعنى، تيجي أنت أصلا راح الحديث وراح الدليل وما أنتش فاكر أنت إيه، هتجيب أي حاجة كده وخلاص. لكن اللي أنت بتحفظه جيدا ده، وطبعا الخطبة إذا تكررت تكرر هتتكرر هتتكرر مع الحفظ الجيد، خلاص صار عندك جملة كبيرة جدا من المادة العلمية. حتى كلام الأئمة لما تقول مثلا قال ابن عبد البر، انقل كلام ابن عبد البر بنصه، اجهد نفسك في حفظه، سيبقى معك هذا الكلام زمنا بعيدا تنتفع به. تيجي تستشهد في مجلس من المجالس كده او في اي درس مثلا من الدروس، تستحضر ايه كلام الامام بنصه، لكن لو انت جبت كده بمعناه راح من ذهنك، ما عندش فاكر كان في كلام كده ابن عبد البر، ما عندش فاكر كلام الحافظ ابن حجر. اما اذا حفظته بنص وتكرر هذا في الخطب طبعا، وتسوق هنا بنص وتسوق هنا بنصوص، لا شك ان دائما عندك ماده علميه جيده. ويا اخواننا هذا امر مجرد، انا نفسي جربت هذا الامر، كنت بحفظ خطبه حفظ جيد، طبعا كنت بخرجها وبحررها وبحقق احاديثها وبحقق اثارها، وقد نفعني هذا فيما بعد ان بقى عندي جمع ماده علميه مثلا موجوده. نعم الله المستعان. أنا كنت بعض حضر الخطبة وقت طويل جدا جدا. الله المستعان. حتى وجدت أحد الناس يعني سبحان الله يعني بعيد عن العلم فضل يعني حتى بسيط جدا، ولكن كان بيتكلم عن الخطيب وكان سعيد جدا بالخطيب، بيذكر راوي الحديث وبيذكر الكتاب اللي بيعرض الحديث الكتاب من سبحان الله. يعني الواحد كان يظن ان الناس ما بتهتمش بالامر ده. سبحان الله. الناس بسطاء مثلا عن ان هتقول لهم ايه على انهم رواه البخاري ورواه مش عارف ايه، فالواحد يظن ان الناس مش هتاخد بالها من الحاجات دي. سبحان الله فينا حتى مهما كان بسيط الناس بتاخد بالها من صح الامر ده. صح. فارس كان ممكن في مستشفى الامريكا كان مخرج الحديث كده وعايزين كده واحد يتصرف شيء من الراجل الله يستعان. الله يستعان. هو الانسان ما يتوسعش قوي برضه علشان ما يضيعش هي الخطبه، عندك لو ذكرت مثلا 10 15 حديث في الخطبه مثلا وقعدت توسع في التخريج، لا انت كده تضيع هتشتت الناس. لكن شوف اعظم آفة تصيب الخطيب ان يحقر عقول من سيخطب فيه، هذا امر مجرد. اذا انت كده ايه هخبط في حته الفلانيه الناس ده اصلا ناس فلاحه وناس كده ايه تفهم حاجه، اما اطلع على المنبر انا جاي عليه احيان كنت اطلع على المنبر وابدا في المقدمه وانا لسه مش عارف اخطب فين. والله انا في بعض الاماكن كنت رايح مثلا مجهز خطبه معينه، فلما رايت حال الناس الموجودين في المكان لقيت الخطبه دي مش هتنفع معاهم، مثلا ممكن خطبه يغلب عليها الجانب العلمي شويه او كده مش هتنفع. طب اقول ايه اقول ايه وانا على المنبر؟ والله غير الخطبه غير الخطبه، غير ما والله بدات الخطبه وانا لسه ما حددتش هخطب في ايه، فروحت بادئ كده فيسر الله عز وجل لي شيئا. لكن عايز اقول ايه، احترام عقول الناس امر مهم جدا، هو يفيدك اولا قبل الناس يفيدك انت. فاذا ما كناش احنا اللي بندرس علم الحديث نعتني بمثل هذا بتصحيح الحديث بعزوه على الاقل الى مصدر بذكر الصحابي الحديث بنصه اقوال الائمه اقوال الائمه، وانا لاحظت ان ده مؤثر في الناس العوام ومؤثر جدا، وكثير من الناس العوام اجدهم يثنون على بعض اخواننا مثلا طلبه العلم الصغيرين، لا ما شاء الله لما بيتكلم كده يذكر وتلاقيهم مشدودين ليه، واخد بالك، وبيحسن قدامك بالقوه العلميه للي جالس كمان. مش معنى ذلك ان انت تقول طلاسم او تقول كلام صعب، ما انت ممكن تنقل كلام بنصه الكلام سهل ومفهوم، وممكن الكلام يحتاج الى تيسير معين فتيسره بعد كده، انما قصد بقولي هذا كذا، تمام. لكن هي ستفيدك انت اولا، ثانيا ستبقى معك، وجربوا الموضوع ده هتبقى معك زمن طويل تحتاج اليها، ساعد ما تفتكر ده الامام الشاطبي قال في كتاب الموافقات كذا كذا كذا كذا. تلاحظون الخطباء المتمكنين كالشيخ محمد حسن وغيره ما شاء الله مثلا يسرد كلام الأئمة، يذكر مثلا كلام عبد الكبير الأئمة تلاقيه بيقوله بحروف، لو راجعت كلامه لوجدته يحفظ الكلام على الوجه. ده لأن الشيخ كان بيقول لك أنا أحضر في الخطبة أسبوع كامل، أسبوع كامل أحضر في الإيه؟ أسبوع كامل يحضر في الخطبة، فبيحضر الخطبة ويحفظ نصوصها حفظا جيدا. بعد كده بقى الشيخ محمد حسان ليه؟ في أي مجلس يقعد بقى يتكلم كده يجي على الهوى مثلا في بتاع تلاعد يسرد ويقول ليه؟ حافظ. الشيخ أبو إسحاق مثلا، مثلا الشيخ مصطفى العدوي، حفاظ هؤلاء، تمام؟ فأنت أول المستفيد. يبقى جرنا إلى هذا ما نقل عن الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مسألة حفظ، في مسألة رواية الحديث بالمعنى. رواية الحديث بالمعنى أمر قد تساهل فيه الناس، والله أمر الخطباء اليوم مزري جدا جدا، أنا بشعر بتكدر جدا جدا من سماع الخطباء في هذه الأيام. أقعد أسأل أبو أحمد أنت مين؟ هسمع مين؟ أروح لمين نسمعه؟ طب أجي لك، حاضر أجي لك يا أنت بتعمل جدل بتاع يا مرسلين. ماشي. قال جل قول من يريد الخطب مقاصده يفيد معانيها عند الرواد بمعنى حيث يتعين عند ذلك الاداء بالرد الذي سمعه اتفاقا، اتفاقا لئلا يقع فيما يصلح الحديث عن المعنى المرادي. تساهل القول في مقابله الكتاب وتصحيحه وصيانته. انتم عارفين لما كانوا يتكلمون عن الرواة الذين اعتنوا بكتبهم فكانوا يقولون كتاب شريك، شريك بن عبد الله النخعي رحمه الله تعالى. شريك بن عبد الله النخعي كان يضبط ضبط كتاب لا ضبط صدر، فكانوا يشيدون بكتابه يقولون كتاب شريك، يعني كتابه ما شاء الله مضبوط. ولما هو تكلم في بداية الأمر وذكر الضبط، تكلم عن ضبط الصدر وضبط الكتاب، فقال لك ان ضبط الكتاب هو صيانه الكتاب ومتابعته والنظر فيه الى اخره، تمام؟ ده ضبط الكتاب. يبقى اللي ما بيحفظش ضبط صادر وبيكتب ضبط كتاب لابد ان يراجع كده. انت بتكتب الوقت، تمام؟ وبعدين بعد ما خلصت كتابك قعدتوا مع بعض في كذا، لا ده في لفظ مش كذا، لا قال كذا صح، انا سمعت كذا صح، اضبط. فيراجع كتابه مع اقرانه، وربما يعرض كتابه على شيخه كما كان الأئمة يفعلون، وممكن يحرضوا على تلميذه إذا كان تلميذه نجيبا كما فعل إسماعيل بن أبي أويس مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لما قال له انظر في كتابي فعلم لي على الصحيح منه. إسماعيل بن أبي أويس قال هذا لمين؟ لمحمد بن إسماعيل البخاري، تمام؟ فعلم له الإمام البخاري على الصحيح من حديثه، تمام؟ وده كثير من ده، مثلا يحيى بن معين مع بعض مشايخه يقول له طب اذكر لي الصحيح من الحديث إلى آخره. ليس ابن سعد رحمه الله تعالى في روايته عن مين؟ محمد بن تدرس أظن لما قال له كل هذا سمعته من جابر بن عبد الله وكان مدلسا، اسمه ايه؟ اللهم ذكرني يا رب، هو الزبير المكي، اسمه يروي عن جابر بن عبد الله، قال له كل هذا سمعته من رسول الله ان شاء الله، كل هذا سمعته من رسول من جابر بن عبد الله، قال لا، قال اذا علم لي على ما سمعت. ابو الزبير الذي روى عن جابر، ابو الزبير هو محمد بن تدرس الذي روى عن جابر، ماشي. قال كل هذا سمعته من جابر بن عبد الله، قال لا، قال اذا علم لي على ما سمعت منه، فعلم له. فلذلك قال روايه الليث عن أبي الزبير عن جابر، أبي الزبير عن جابر سلسلة مشهورة، قالوا روايتي الليسي عنه بالعنعنة مقبولة. ليه؟ لأن الرجل علم له على اللي هو سمع، فلا يروي عنه إلا ما ثبت سماعه فيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فهذا ماشي، تفضل. قال من ينتقض على الرواية في غير العدالة والضبط، حكى ابن الصلاح إجماع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يبتدئ بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، فكل أمر ينافي أحد هذين الشرطين فهو جرح في الراوي سواء ورد مطلقا أو مقيدا. وثمة أمور أخرى منتقدة على الوافي غير عدالتهم وضبطهم كالتدليس وكثرة الإرسال وعدم انتقال الشيوخ. الأصل الشرعي لاعتبار العدالة وضبط الرواد. طيب يا إخوانا، مسألة التدليس والإرسال، طب هي مش متعلقة بالعدالة ولا متعلقة بالضبط، ما المتعلقة بأيه؟ هي متعلقة بالعدالة في الحقيقة، هي متفرعة عن العدالة. ليه؟ لأن ما أقول إن الراوي ده دلس، يعني إيه دلس؟ يعني أوهم السامع أنه قد سمع من الشيخ ولم يسمع منه. الإيهام اللي هو أوهم به من يسمع على أنه قد سمع من فلان، أليس هذا متشبع بما لم يعطى؟ ينظر إلى نوع التدليس طبعا وصورته إلى غزل، في أنواع من التدليس ما تتعلقش بالجزء دي، لكن خليني أركز على الذين دلسوا الضعفاء، أسقطوا الضعفاء مثلا، تمام؟ أو أسقط راوي لأنه صغير السن ومش عايز يبقى شكله وحش إنه هو بيروى عنه واحد أصغر منه في السن، إزاي ده أصغر منه، تمام؟ أو قرينه يقول إن أنا بالك إسلام بيروى محمد، إزاي يعني يقوم يسقط إسلام ويكنسل عليه على طول، إزاي الكلام ده؟ فده سبب ليه حسنة ولا ليه مش كويسة؟ ليه مش كويسة؟ وهذا متشبع بما لم يعطى، متشبع بما لم يعطى. النبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع لابس ثوب زور. اذا انت عشان تصنفه لازم هتدخله في حاجه، هتدخل الايهام ده بقى متعلق بالعداله ولا مش متعلق؟ هو متعلق بالعداله، لكن المقصود هنا ان هو ما بيطعمش في العداله، لكنه ايه؟ لا يطعم في عداله الراوي. الساعه 9 الى 10 حاجه، انت جاي مع مين؟ ماشي. لا ما تقلقش ما تقلقش، اقعد لسه قدامنا بدري. ها قال الاصل الشرعي باعتبار العداله والموقف الرواق. الاصل باعتبار العداله الرواق قوله تعالى يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فوجه الدلاله ان الايه نص في وجوب التبين والتثبت من حقيقه خبر فاسق. والاصل باعتبار الضبط الحديث المتواتر نظر الله امرأ سمع مقالته فحفظها وضعها وأداها. فرب حمل بفقه غير فقيه ورب حمل بفقه إلى من هو أفقه منه. وفي بعض الروايات سمع منها شيئا فبلغه كما سمع. ووجه الدلالة أن قوله صلى الله عليه وسلم فحفظها نص على فعل وهو يشمل الجهد في الصبر وفي الكتاب. وقوله فبلغه كما سمع نص على اعتبار الضبط عند الاداء. وان الحديث قد ورد بالفاظ متنوعه تدل على انه قد روي بالمعنى وذلك احد وجهي الاداء. تمام، حتى الروايه بالمعنى قالك ان هو استدل من قال او من جزم بان الحديث لا يروى الا باللفظ بهذا الحديث. فقال لهم طوارئكم من الحديث نفسه روي بالمعنى، الحديث نفسه الأصل الذي تستدلون به هو نفسه رأي به بالمعنى، فدل على جواز الأداء بالمعنى على الشروط طبعا ذكر الأئمة. وجرح المراد بقدر إسناد لا يعد من الغيبة المحرم. فقد ذكر النووي رحمه الله تعالى أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعا لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وأن من تلك الأغراض تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم لتوقيه، وذلك لوجوه منها جرح المجروحين من الضراء والشهود فإنه جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة، إذ يترتب عليه من شأن الرواة تمييز الأحاديث الثابتة عن الروايات الضعيفة والواقعية والموضوعة التي لا تثبت صحتها لما في أقوال رواتها من الأمور المنافية للعدالة أو الضبط. ومن الأدلة على جواز الغيبة لغرض شرعي ما يلي ما اتفق عليه الشيطان من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أهل العشيرة وبئس أهل العشيرة. فلما جبس تقوم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق رجل قالت عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه من ترك الناس ابتغاء شره، وفي رواية ابتغاء فحشه. فوجه دلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في ذلك الرجل على وجه الدم لما كان في ذلك مصلحة شرعية، وهي التنبيه إلى سوء خلق ليحذره السامع، كما يفيده قوله إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس ابتغاء فحشه. ولذلك تطلق في وجهه وانبسط إليه مداراة له لا مداهنة. ثانيا ما أخرجه الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلق أبا بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حللت فآذني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يرضى وعصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له لا مال له أن يفتحي أسامة بن زيد. وفي رواية أما معاوية فرجل كذب لا مال له، وأما أبو جهل فرجل ضرار للنساء ولا أسامة بن زيد. ومن دلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاوية وأبا جهل رضي الله عنهما بما فيهما في تحقق المصلحة، وهي المشورة على المستشير للأصلح له. ولذلك قال لنا عليه الصلاة والسلام أن تحي أسامة بن زيد. هل يشترط في الراوي تغير العدالة والضبط؟ ثمة أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطه، يمكن تقسيمها إلى قسمين. الأول ماذا يشترط للإجماع؟ هي حرية الراوي، فقد حكى الخطيب البغدادي إجماع الناس على قبول رواية العبد. يعني العبد والحر سواء في الرواية. أنت عارفين أن كبار المحدثين كانوا من الموالي، كبار المحدثين في أثر كده اللي هو ذكر لأحد الخلفاء، أذكر عبد الملك بن مروان أو مين، عن الزهري لما سئل الزهري، الزهري لما سأله من سيد، سأله عن من سيد أهل الشام، فقال فلان، من سيد أهل البصرة، قال فلان، قال ويحك، قال من عبيد من الموالي، قال من الموالي فلان، قال من عبيد قال من الموالي. الأثر في ضعف، يعني ضعف بعض أهل العلم، لكن على فرض يعني قبوله المقصود منه لا، ده بتاع ابن أبزل في صحيح مسلم، ده حاجة تانية، لكن دون إن الله ينفع بهذا الكتاب أقوام العربية أخرى، ما هو ده أصل أيضا عندنا. لا، الأثر ده أنا بقولك عليه إن هو سأل الزهري رحمه الله تعالى فقال له من سيد أهل الشام، فقال له مثلا الأوزاعي، قال من العبيد أو الموالي، عليه يذكر له بقى كل ما يقوله من فلان طاووس، من العبيد أو الموالي، من الموالي فلان، الموالي فلان. لما جاء الواحد قال عربي، قال ويحك لقد فرجت عني، قال والله لا تسودن الموالي، قال يا أمير المؤمنين هذا دين من حفظه رفعه الله ومن تركه وضعه الله. مش دعوة لا بالعبيد ولا بالموالي ولا بالأحرار. قال والثاني ماذا يشترط على قول الراجح عند الجمهور؟ فمنها ما يرجع الى الراوي، وهي خمسه امور. اولا الذكوريه، واشتراطها في الراوي منقول عن الامام ابي حنيفه، ولكن استثنى من ذلك اخبار عائشه وام سلمه. معلش ثاني كده، الذكوريه طيب النقل ده نقله الإمام الموادي رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة قال الروياني كما في البحر المحيط، هكذا نقله يعني الموادي، وهو غلط ولا يصح. ماشي، هو غلط ولا يصح. قال الزركشي: هذا النقل لا تعرفه الحنفية. وقد قال أبو زيد الدبوسي: رواية النساء مقبولة، مقبولة لأنهن في الشهادة فوق الأعمى، وقد قبلت روايته. يبقى تحرير القول عن أبي حنيفة أنه لم يثبت عنه هذا. ماشي إخواننا، فاكتبوه فإنه مهم. نقله الماوردي رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة، ده حال. قال الروياني في البحر المحيط: هكذا نقله الماوردي، وهو غلط ولا يصح. ثم قال: قال الزركشي: وهذا النقل لا تعرفه الحنفية. انت بتاخد النقل من مين؟ من أئمة المذهب. أئمة المذهب ما عرفوش الكلام ده. وقد قال أبو زيد الدبوسي، من أئمة الحنفية، أئمة الأصول: رواية النساء مقبولة لأنهن في الشهادة فوق الأعمى، وقد قبلت روايته. ومن الأدلة التي ذكرت في هذا الباب قصة ابنتي شعيب من كتاب الله عز وجل، عموم قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن لم يكن فاسق هذا مطلق في الرجال والنساء، صح؟ يبقى التبين في حال الفسق على وجه العموم والقبول على وجه العموم. حديث موري أبا بكر فليصلي بالناس، من دي اللي تؤمر أبو بكر؟ عائشة رضي الله عنها. لو كانت خبرها غير مقبول لما قبله أبو بكر رضي الله عنه. أحاديث القبلة للصائم وغيرها طبعا حديث كثيرة جدا وقع من الصحابيات رضوان الله عليهم، قبلت بالاتفاق ولا إشكال في ذلك. ماشي؟ طيب تفضل. ها، اشتهر عن الإمام أبي حنيفة اشترطه للتراوي إذا قال فخبره ليس الأصول، فشرطه أقرون عند تفوت الراوي بالحديث. طيب اسمع، قال عيسى بن أبان: تقديم الخبر على القياس. اشترط عيسى بن أبان تقديم الخبر على القياس، وتابعه أكثر متأخر الحنفية ومنهم أبو زيد الدبوسي. وأما الكرخي وأتباعه فقبلوا خبر كل عدل وقدموه على القياس. خد بالك من الحاجات دي مهمة جدا، لأنني يعني حاولت أن أحررها، لأن لاحظت قبل ذلك نقل أقوال عن الأئمة أو نسبة مذاهب أو مسائل للأئمة في غير كتبهم وتكون مغلوطة. يعني مثلا تجد في كتب الشافعية نقل عن الحنفية يقولوا كذا، تروح أنت لكتب الحنفية لتحرر هذا النقل فتلاقيهم ما بيقولوش كده، فتلاقيهم شيء يقولوا كده، وربما أخذ الناقل رواية ضعيفة. احنا ما نظنش في الأئمة اللي هم يكذبهم أو يفترون، تمام؟ ينقل مثلا أبي حنيفة كذا، بالذات أبو حنيفة نقل عنه أشياء كثيرة مغلوطة لا تثبت عن أبي حنيفة نفسه ولا تثبت في المشهور من مذهبه. وإحنا مش نعتبر بعض من قال هذا في المذهب من ذا المذهب، المذهب يؤخذ بأصوله، أنتوا عارفين أن المذهب بأصول ومحقق المذهب الذين ثبتوه وأصلوه ورجحوا فيه، تمام؟ فيؤخذ منهم. فالتفاصيل دي مهمة جدا جدا في النقل، لاحظت هذا كثير جدا في الايه في الفقه. يبقى عيسى بن أبان اشترط، عيسى بن أبان هو الحنفي، اشترط تقديم الخبر على القياس، وتابعه أكثر متأخر الحنفية ومنهم الدبوسي. أما القراخي وأتباعه فقبلوا خبر كل عدل وقدموه على القياس. قال أبو اليوسف في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أكل أو شرب ناسيا لولا الرواية لقلت بالقياس، لولا الرواية لقلت بالقياس. اعتبر من أكل أو شرب عموما أنه هو إيه؟ أنه هو مفطر، لكن الرواية عندنا أنه هو متعمد، فيبقى قدم الحديث ولا لا على القياس؟ قدم الحديث على القياس. وثبت عنه أنه قال: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس. طيب، ولم يثبت أو ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه في الراوي، لم يثبت النقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه في الراوي. إذن من اشترط الفقه في الراوي إن الراوي لا يقبل حديثه إلا إذا كان فقيها، هذا قول محدث مردود غير مقبول عند أئمة الحديث. ماشي أخونا؟ زمن شايفين كده. قال بعض أئمة الحنفية به حتى أن المذهب على خلافه. ماشي، صلى. طبعا كلام ابن حبان كلام سيذكره لا يفهم منه هذا بهذه الصورة يعني. فقال: الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بغلطه، فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن فقيها وحدث من حفظه فربما قلب المبنى وغير المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويطلب إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم، فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدث من ذلك أو يوافق الثقات فيما يرويه من حفظه الأخبار. لا شك ان هذا الكلام لابن حبان رحمه تعالى رغم ان فيه قيود سيذكرها الان ايضا من الاقوال او من الكلام الذي فيه شده، وما ورد عن ائمه الجرح والتعديل في قبول حديث من عرف بالحديث محدث صرف لا عرف الفقه هذا مشهور ومعروف في كتب الحديث، ولا يعرف عن الائمه انهم كانوا يردون حديث راو لانه ليس بفقيه. تمام. ها، حيث قال: والعلم بما يزيد من معاني ما يرويه هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدى خبره أو رواه من فقه أو اختصره لم يفهم عن معناه الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معنى آخر، وهذا موافق لما يشترطه الأئمة في ضبط الصدر. ثالثا: الشهرة بسماع الحديث. رابعا: كون الراوي بصيرا غير أعمى. خامسا: كونه معروف النسب. وانما لا تشترط هذه الامور على قول الراجح، لان قوله صلى الله عليه وسلم نبض وضوء من راح سمع مقاله حفظه الله تعالى وابداها لم يفرق بين من سوف